بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تصحبكم في هذا المجلس الإيماني والذي سجلناه لكم من مدينة رابغ مساء يوم الجمعة 2020 وفي هذا المجلس المبارك تناول فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي مسائل تهم الدعاء، ثم أجاب على بعض أسئلة الحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما أحوجنا إلى هذه الجلسات الطيبة، إلى هذه الجلسات الإيمانية، إلى هذه الجلسات التي نذكر فيها الله عز وجل، ولسيما مع وجود عالم بصير رباني. نسأل الله عز وجل أن يوفقه لما يحبه ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. والحديث في الحقيقة مع الشيخ شائق كثيرا، ولعل من أهم المسائل التي نرجو الله عز وجل أن يحدثنا عنها الشيخ هي مسألة الدعوة إلى الله عز وجل، مسألة الدعوة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. الدعوة إلى الله عز وجل مستلزماتها، ما ينبغي لطالب لمن يدعو إلى الله عز وجل، ما يحتاج إليه من عدة، لأن الدعوة إلى الله من أهم الأعمال. ولهذا سنستمع لفضيلته وهو يحدثنا عن ذلك في هذه الجلسة، وكما نشكر له سلفا هذه الجلسة مع ما قبلها من محاضرة، وأنه تحمل بسبب ذلك المشاق، فنسأل الله عز وجل أن يثيبه على ما قدم، وأن يثيبه على خطواته إلى هذا البلد، وكما أيضا نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمله وماله، كما أيضا نطلب من فضيلته جزاه الله خيرا أن يكثر من هذه الزيارات النافعة لهذا البلد ولغيره من الضواحي اللاحقة به، فإن هذه المدينة وغيرها أيضا من المدن في أمس الحاجة إلى أولئك العلماء الربانيين الذين يبصرون الناس بدينهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى العلماء العاملين الأئمة المهديين، فجعلهم حملة لهذا الدين وشعلة نور يستهدي بها من أراد رضا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم المبارك إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم أن يبارك لنا جميعا في هذا المجلس المبارك، وأن يجزي إخواننا الذين تسببوا فيه كل خير بما صنعوا. إخواني في الله، أشرف المقامات وأعلى المنازل في هذه الحياة ذلك المقام لذلك الداعية وذلك العالم العامل الرباني الذي اصطفاه الله عز وجل لدينه، فصقل قلبه صقلت قلبه روحانية الكتاب والسنة، ففقه عن الله دينه وعلم عن الله شرعه، فصار على هدي من الله ونور من الله يهدي عباد الله إلى الله. ذلك العالم الذي نور الله بصيرته ونور بهدايته الخلق،